أرسل رسوله بالهدى والذين معه أشداء محمد رسول الله والذين معه أشداء تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات بسم الله الرحمن الرحيم. يا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الله أكبر. لهم مغفرة وأجر عظيم. تخرج إليهم لكان خيرا لهم. الله غفور رحيم. Thank you. Mm-hmm. إن الله يحب المقسطين. الحسين Come on.